كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 63. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا قسم من الله تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الاختلاف فيما بينهم. فالاختلاف يقع بلا شك، ولكنه يحسم بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه طبيعة المسلم، يعني الذي يعني يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام ويحكم كتاب الله عز وجل هو الذي يكون المؤمن الحق، لأن هذا قسم من الله عز وجل بقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الخلاف لا بد أن يحدث بين الناس، وهذه طبيعة البشر. طيب إذا اختلفوا، من الذي يحل هذا الإشكال فيما بينهم؟ هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما يختلفون في قضية يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حي. ولهذا لما حدث يعني في تلاوة آية بين عمر بن الخطاب وحكيم بن حزام، واختلفوا في القراءة، لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكيم بن حزام يقرأ وهو في الصلاة يقرأ بآية على خلاف ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب كان شديدا، فحينما سمعه يقرأ هذه القراءة أراد أن يأخذ به وهو يصلي، يعني يمسكه يقول: لماذا تقرأ هكذا؟ لكن يقول: تصبرت، يعني صبر نفسه بالغصب. فلما سلم لم يسأله لماذا تقرأ هكذا، بل لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن هذا يقرأ الآية الفلانية على خلاف ما قرأتنيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرسول قال: نعم، ما نطلقه، خلاص فكه. فلما فكه، لأنه جاء به ملبب بالثوب يجره، فقال له: اقرأ. فقرأ، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هكذا أنزلت. ثم قال لعمر بن الخطاب: اقرأ. فقرأ، قال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، يعني 7 لهجات من لهجات العرب. فالشاهد أن التحكيم في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام يرجعون إلى الرسول بنفسه. طيب بعد وفاته الرجوع إلى سنته، الرجوع إلى سنته. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني من هذا الحكم الذي حكمت به بينهم، ويسلموا تسليما. بل الإنسان عليه أن يطمئن وأن يؤمن بحكم الله عز وجل وأن يرضى به ويسلم له. أما إذا كان في نفسه شيء فإيمانه ما تم، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم. صلى إليكم. من حفظ الله تعالى، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. عرفنا أن الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرسول والرد إلى الرسول، الرد إليه في حال حياته، وبعد وفاته الرد إلى سنته. نعم. أي ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة، فمن شهد له الكتاب والسنة بأن الحق له حكم له بذلك، وعلى الطرفين أن يرضيا بالحكم. هذه هي صفات المؤمنين. وهذه الآية جاءت في عقاب آيات أنكر الله عز وجل فيها على من يدعي الإيمان بما أنزل على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في حل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن سيذكر لنا سبب هذه الآية، لأن كثير من الآيات لها أسباب. فالسبب في نزول هذه الآية أن فيه مشكلة بين يهودي ومنافق حدثت، فكان المنافق يريد التحاكم إلى اليهود لأنهم يقبلون الرشوة، واليهودي يريد التحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه لا يأخذ الرشوة وإنما يقول الحق. فنسمع للخلاف الذي صار بين هؤلاء وبين الاثنين. نعم. قال حفظه الله تعالى: حصلت خصومة بين يهودي ومنافق، أما المنافق فأراد أن يذهب ليبحث عن مخرج من الحكم الشرعي، ومن كان هذا موقفه فهو ليس بمؤمن، وفعله هذا من الكبائر الموبقة التي تنزع عن صاحبها صفة الإيمان. هو الآن يتحدث عن الكبائر، الكتاب هذا يتحدث عن الكبائر التي ذكرها المؤلف في هذا الكتاب. فكون الإنسان لا يرضى بحكم الله عز وجل ويريد حكم غيره، هذه كبيرة من الكبائر. نعم. ولهذا قال المنافق: نختصم إلى يهود لأنهم يأخذون الرشوة، في حين قال اليهودي: نختصم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بالحق ولا يأخذ الرشوة، ولذلك كان اليهود يرضون به. فالله قد فضح هذا المنافق بقوله: فلا وربك لا يؤمنون الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس محكما في أمور الأموال فقط، وإنما في كل الأمور وفي كل خلاف، وسواء في العقيدة وهذا أهم من الأموال، أو في غيرها من المسائل والقضايا. فلا بد أن نرجع في كل القضايا التي ينشأ عنها الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولا يكفي أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اختلفوا فيه لحل النزاع فحسب، ولكن كما قال تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا حكموا الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم لهم أو عليهم ثم وجدوا في أنفسهم حرجا ولم يسلموا، أي لم يرضوا بذلك، فهذا دليل على عدم وجود الإيمان في قلوبهم، لأنه من صفات المؤمن أنه يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم له أو عليه. يعني كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي فيها الضمان لنجاح المسلمين في هذه الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل أرسل رسوله وأنزل كتابه وأمر المؤمنين به أن يتحاكموا إليه، وبين كما سمعنا في هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالشخص الذي يرضى بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يكون مطمئنا إلى هذا الحكم سواء كان له أو عليه، فهذا هو المؤمن الحق. لو نظرنا في هذا العالم ورجعنا للمسلمين الآن، ماذا بقي عندهم من الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل تطبق الشريعة الآن في العالم الإسلامي؟ هل تطبق؟ ما الذي يطبق؟ يعني هل يد السارق تقطع؟ الذي يشرب الخمر يجلد؟ هذا كله غير موجود ولا يمكن. ويسمون الذين هم ضد الإسلام وضد تعاليم الإسلام يسمون هذه من حقوق الإنسان. يعني كيف تقطع هذه اليد العاملة؟ لما تقطعها تزيد على هذه الحقوق. الله عز وجل قال في كتابه: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الإخوان هنا نذكرهم دائما ولا سيما في أيام الحج والعمرة على أن هذه البلاد قامت على الحكم بشرع الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونرجو الله لها الثبات والاستمرار على ذلك. كل الإخوان الذين من الخارج الآن كل واحد يعرف على أن سيارته إذا لم يدخلها في القراش ويقفل عليها بالأقفال تصبح الصباح وقد أخذت، أما السيارة بكاملها أو شلحت. هذا هو الواقع. الإنسان لا يأمن على نفسه ولا على ماله. هذا السارق الذي أصبحت يده خائنة، إذا قيل تقطع قالوا هذا اعتداء على حقوق الإنسان. طيب هذا السارق يأخذ سلاحه ويدخل إلى هذا البيت يكشف على عار هؤلاء، العار هؤلاء الرجل على نسائه وبناته وعلى عاره، ولو أراد أن يقاومه قتله، لو أراد أن يقاومه قتله. إذن هذا المسكين ليس له حقوق، يعني هذا الذي جاء وقفز الجدار كسر الباب ودخل عليه وروعه وأروع أسرته هذا ليس له حق، وأما هذا المجرم فهو له حق، كيف تقطع يده؟ وهذه من حقوق الإنسان. يعني الأمور معكوسة، الأمور معكوسة. ماذا يحكمون عليه في الدنيا كلها عند المسلمين خاصة؟ الكفار معروف طريقتهم وحكمهم، لكن عند المسلمين خاصة إذا حكموا عليه حكموا عليه بالسجن، تقطع يده لا. وقد اعترض على هذا الحكم زمان، يعني من المعري واحد، يعني من الجماعة اللي يعني عنده أفكار مخالفة، وقال كيف هذه اليد لديتها كذا، لو سرقت ربع دينار قطعت، ما بالها قطعت في ربع دينار، يعني يد وديت بخمس مئين عس يد كذا فما بالها قطعت في ربع دينار. أظن رد عليه واحد من العلماء قال له خانت فهانت، خانت فهانت، يعني لما كانت عزيزة من اعتدى عليها فيها تلك الدية التي تدفع فيه، لكن لما أصبحت خائنة أصبحت لا قيمة لها، هانت. إذن هذا المجرم يدخلوه مع المجرمين الذين قدامه في السجن فيتعلم منهم أساليب أكثر من الأسلوب الذي كان هو يعمله. فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ليأمنوا على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم، وهذا هو الواقع. كان كثير من الذين يأتون إلى هذه البلاد، وقبل سنوات قبل ما تكون هذه التوسعة في المسجد وكانت المحلات قريبة من المسجد، الدكاكين الذي يبيع فيها الذهب وغيره، إذا أذن المؤذن مدوا الخرقة على نفس الباب وجاءوا يصلون، الدكان فيه ذهب، هذا شيء ما يتصور. ولهذا بعض الذين يأتون من الخارج عمال وأشباههم يعني يطمعون في هذه الغنائم الموجودة فسيريد يأخذ الغنيمة يروح، وبالفعل حدث من بعضهم وقبض عليه، فطلب أن يعود يسفروا، قالوا أنت ستسفر، يعني أنت لا يمكن أن تبقى، لكن اليد هذه لابد أن تقطع، اليد هذه لابد أن تقطع. فتبين على أن إقامة الحدود فيها الفائدة للمجتمع عموما. هذه البلاد ما نقول أنهم يعني ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، هم يرتكبون المعاصي، بل المعاصي حدثت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. والعيب ليس في وقوع المعصية، وإنما العيب في عدم تطبيق الحد على المعصية التي فيها حد، يعني ما كل معصية فيها حد، يعني لو خرج إنسان في السوق وجيبه مملوء نقود وجاء إنسان واختلس من جيبه مبلغ كبير 10,000 ولا أكثر، هذا ما تقطع يده. لماذا؟ لأنه لم يأخذ المال من حرز مثله، وإنما يؤدب، كونه يترك لا يؤدب، لكن يده لا تقطع. لكن لو أخذ كما قال الشاعر في ربع دينار، لو أخذ هذا المبلغ الزهيد القليل من حرز مثله، بمعنى كسر الباب كسر الشنطة أخذ هذا المال منها، هذا الذي تقطع يده. إذن ينبغي للمسلمين إذا أرادوا العز أن يعودوا لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضرهم. ولا يمكن أن يكون الدنيا كلها سراق واليد كلها مقطوعة. أنا أقول هذه البلاد تنفذ حد السرقة، أروني واحد اثنين ثلاثة يديهم مقطوعة، ما في أحد، لأنه لو قطعت يد واحد تكفي للآلاف، لأنه ما تقطع يده في داخل المستشفى، دخلوا الغرفة وجيب له بنج ونجوا وقطع يده، ليس المقصود التشفي، إنما المقصود أولا تطهيره، والأمر الثاني الإنذار للآخرين. فالحكم يقرأ عند المسجد، أي مسجد في المملكة كلها، في يوم الجمعة يقرأ الحكم ويبين بأن هذا سرق كذا وكذا وصدر عليها الحكم، وتقطع يده أمام الناس وتعلق حتى يشاهدونها. هذا هو الفائدة فيه، بمعنى أن الناس لا يحدثون أنفسهم أن يسرقوا، لا يحدثن أنفسهم أن يقتلوا الناس، لأن القتل العام لابد من القصاص فيه إلا أن يعفو صاحب الدم فيقتل أمام الناس. والله عز وجل يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالشاهد من هذا على أن الحدود التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ما ذكرت هكذا عبثا، وإنما ذكرت لإصلاح الأمة والبشرية إلى قيام الساعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وكتابه آخر الكتب، ولهذا لم يفرط الله عز وجل فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وضمن الرسول عليه الصلاة والسلام للبشرية السلامة إذا طبقوا الكتاب والسنة. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، لأن السنة مفسرة وموضحة ومبينة للقرآن. والله عز وجل يقول عن رسوله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذكرنا لكم قصة تلك المرأة التي كانت تسمع ابن مسعود وهو يدرس، وهي بعيدة تسمع، فلما سمعته قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، بهذا التعبير قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. أظنكم تعرفون الآن الباروكة، يعني هذه المرأة التي تعمل لها شعر توصل في شعرها وتعمل لها يعني في سنونها كذا، يعني تتزين، وهذا غش. الرسول عليه الصلاة والسلام لعنها، قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. هذه المرأة رجعت إلى بيتها، وهذا ينبغي أن نأخذ منه درس، لأن كثير من الناس يسمعون المدرس يقول شيء وبدل ما يتثبتون منه ويتأكدون منه ينشروا ويقولوا قال كذا وقال كذا، وكما تعرفون الإشاعة الموجودة في هذه الدنيا. هذه المرأة رجعت إلى البيت وأخذت المصحف وقرأته من أوله إلى آخره، تريد أن تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة، ما وجدت شيء، فرجعت، ما راحت تشيع تقول الله فلان يقول كذا وكذا وأقرأ القرآن ما في شيء، رجعت وقالت قلت كذا وكذا لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنا قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره فلم أجد هذه الآية. نسمع ماذا قال لها. قال لها إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى آخره. إذن كتاب الله عز وجل شمل كل ما تحتاجه البشرية في عقائدها في عبادتها في دينها في جميع أعمالها، فيجب على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى يستفيدوا من هذا القول الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.